إن تقرضوا ذكر في البقرة والله شكور حليم ذكر في اللغات. سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. إن قيل لمن أودي النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة، فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. طبعا يقصد هو في قوله تعالى يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، فبدأ بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى خطاب الجماعة. يقول ليش بدأ بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء، أو يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم؟ فالآن سيجيب على هذا الجواب. أحسن الله عليكم. فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، قيل إذا طلقتم خطابا له ولهم، وخصه صلى الله عليه وسلم بالنداء أولا تعظيما له، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا، أي افعل أنت وقومك، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن أمته، فكأنه قال يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك. وقيل تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم، وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته بأمته دونه. وقيل إنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم بطلقتم تعظيما له، كما تقول للرجل المعظم أنتم فعلتم، وهذا أيضا ضعيف لأنه يقتضي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالحكم دون أمته. ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق، واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه، وأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع ولكن يلزم، وأما اليمين بالطلاق فممنوع. وطلقوهن لعدتهن، تقديره طلقوهن مستقبلات، أن الطلاق مكروه الأصل فيه الكراهة، لكنه تمر عليه الأحكام التكليفية الخمسة. وأما اليمين بالطلاق ممنوع، يعني اليمين بالطلاق يقول مثلا علي الطلاق انك تاكل، علي الطلاق، يعني يحلف بطلاق، فهذا لا يجوز لانه يعني عبث باحكام الله سبحانه وتعالى، وللاسف هذا منتشر عند الناس، علي الطلاق عليهم. نعم احسن الله عليكم. فطلقوهن لعدتهن، تقديره طلقوهن مستقبلات لعدتهن، ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب فطلقوهن في قبل عدتهن، وقرأ ابن عمر لقبل عدتهن، وروية القراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك كله أن لا يطلقها وهي حائض، فهو منهي عنه بإجماع، لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمره الله بها وهو استقبال العدة. واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض، هل هو معلل بتطويل العدة أو هل هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك، وينبني على هذا الخلاف فروع، منها هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا، ومنها هل يجوز طلاقها وهي حامل أم لا، ومنها هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا. فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروع، والتعبد يقتضي المنع. ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق ثم أمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، حسب ما ورد في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لتعتد بذلك الطهر، فإنه إذا انطلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو بالإقراء، فليس طلاقا لعدتها كما أمره الله. وأحصل عدة أمر بذلك لما يبنى عليها من الأحكام في الرجعة والسكنة والميراث وغير ذلك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، نهى الله عز وجل أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه، ونهاها أن تخرج هي باختيارها، فلا يجوز لها المبيت عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارا إلا لضرورة التصرف، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة. فإن كان المسكن ملكا للزوج أو مكترا عنده لزمه إسكانها فيه، وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدة، وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم خرج العدة له قولان في المذهب، والصحيح لزومه لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال. الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد قاله الليث بن سعد والشعبي. الثاني أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقها من السكنة ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس ويؤيده قراءة أبي بن كعب إلا أن يفحشن عليكم. الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك فمتى فعلت شيئا من ذلك سقط حقها في السكنة قاله ابن عباس أيضا وإليه مال الطبري. الرابع أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنة قال ابن الفرس وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة. الخامس أنه النشوز قبل الطلاق فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنة قاله قتادة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المراد به الرجعة عند الجمهور أي أحصل عدة وامتثل ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم. وقيل المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه الأحكام وهذا بعيد. وقيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر فأمره الله بمراجعتها. والأول هو الأكثر يعني تفسيرا عند العلماء وهو لا تدري يعني في بقائها في بيتها وعدم خروجها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني في نفس الزوج فيرجعها. فالقصد أن بقاء المرأة في العدة من أسباب ترك فرصة للزوج لأن يرجع. لذلك لو طلقها ثلاثا أو كان الطلقة الثالثة لا تدس يعني ما ليس محرما لها خلاص انتهت علاقته به من طلق فهنا تخرج. نعم أحسن الله عليكم. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يريد آخر العدة والإمساك بالمعروف هو تحسين العشرة وتوفية النفقة والفراق بالمعروف هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك. وأشهد ذوي عدل منكم هذا خطاب للأزواج والإشهاد المأمور به هو على الرجعة عند الجمهور وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب. وقال ابن عباس هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة وذلك أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق وقد ذكرنا العدالة في البقرة. وقوله ذوي عدل منكم يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك. وقوله منكم الجمهور على استحباب الشهادة سواء في الطلاق أو في الرجعة لكن ظاهر الأمر الآية الوجوب وهو قوي يعني قول الوجوب له وجاهة لأن موضوع الطلاق أو الرجعة إثبات حقوق فيحتاج إلى توثيق مثل الزواج. نعم أحسن الله عليكم. وقوله منكم يعني من المسلمين وقيل من الأحرار فيأخذ من ذلك رد شهادة العبيد وهو مذهب مالك. وأقيم الشهادة لله هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به القيام بها فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض كفاية وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل. الفرس تحدثنا عنه سابقا هو صاحب كتاب أحكام القرآن في المذهب المالكي اسمه ابن الفرس. نعم أحسن الله عليكم. قال ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض وبهذا فسره الزمخشري وهو أظهر لقوله لله فهو كقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ذلكم إشارة إلى ما تقدم من الأحكام ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قيل إنها في الطلاق ومعناها من يتق الله فيطلق طلقة واحدة حسب ما تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق. وفي هذا المعنى روي عن ابن عباس أنه قال لمن طلق ثلاثة إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجا أي لا رجعة لك. وقيل إنها على العموم أي من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل الله مخرجا من كرب الدنيا والآخرة وقد روي هذا أيضا عن ابن عباس. صحيح. أيوة. وهذا أرجح لخمسة أوجه. أحدها حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. الثاني أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر ولده وضيق عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده ووسع الله رزقه. والثالث أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. أحسن الله عليكم. قال والرابع روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله الآية فما زال يقرأها ويعيدها. الخامس قوله أحسن الله عليكم. الخامس قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم. قال بعض العلماء الرزق على نوعين: رزق مضمون لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة، وإليه الإشارة بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزق موعود للمتقين خاصة وهو المذكور في هذه الآية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. وقد تكلمنا على التوكل في آل عمران إن الله بالغ أمره أي يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء، وهذا حظ على التوكل وتأكيد له، لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله وتوكل عليه وحده ولم يعول على سواه. طبعا هذه قراءة بالغ أمره بالغ أمره من قراءة بالغ أمره. أحسن الله عليكم. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاوية أيوة شيء انقطع الصوت. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا أي مقدارا معلوما ووقتا محدودا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. روي أنه لما نزل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا يا رسول الله فما عدة من لا قرأ لها من صغر أو كبر. فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. فقوله واللائي يئسن من المحيض يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنها، وقوله واللائي لم يحض يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وهو معطوف على واللائي يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك. وهذا يدل على جواز الزواج بالبنت قبل أن تبلغ سن المحيض. يعني بعض النساء يتأخر حيضها، يعني قد تكون هي مثلا ممتلئة الجسم، لأن سبحان الله بعض النساء تختلف، يعني بعض النساء فيها طول وعرض فيها، وكذلك البلوغ يعني بسن الحيض. فقد تكون هي بلغت مثلا ب15 سنة مثلا، أو بلغت سنا تقبل الزواج، أو كانت صغيرة قبل سن الزواج، عمرها 12-13، وجائز كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة عمرها 9 أو 10 سنين. أيضا ممكن مثلا يعقد على صغيرة ولا يدخل عليها حتى يعني يدخل عليها بعد ذلك، لكن احنا عندنا التي لا يدخل عليها لا عدة لها تقدم معنا. فيكون معنى هذه الآية أنها امرأة صغيرة لم تبلغ سن المحيض، يعني لم تحض بعد، ودخل عليها زوجها وطلقها فتعتد بثلاث حيض. نعم أحسن الله عليكم. وقوله إن ارتبتم هو من الريب بمعنى الشك، وفي معناه قولان: أحدهما إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، والآخر إن ارتبتم في حيضتها هل انقطع أو لم ينقطع، فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسب ما ذكرنا وهو الصحيح، وهي على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض، وقد اختلف العلماء في عدتها على زين. احنا عندنا اخوان باب المراجعة على السريع، العدة عندنا في الشرع نوعان: عدة وفاة وعدة طلاق. عدة الوفاة سهل، عدة الوفاة المرأة يتوفي عن زوجها وهي حامل عدتها ايش؟ بماذا؟ كيف تنتهي يا شباب؟ ايش رايكم؟ بوضعها. المرأة اذا كانت حامل فانها تنتهي عدتها طيب إذا كانت غير حامل عدتها كيف تنتهي؟ 14 و10. أحسنت، 14 و10. إذا انتهينا الآن من عدة الوفاة، ما فيها إلا صورتين فقط. عدة المرأة عدة الطلاق، يعني انتقل عدة المرأة. نفس الشيء إذا كانت حامل فعدتها بوضعها. طيب إذا لم تكن حامل هل هي تحيض أو لا تحيض؟ إن كانت تحيض 3 حيضات، إن كانت لا تحيض 3 أشهر. إذا لم يكن دخل عليها أصلا ما دخلها فليس عليها، هذه 4 أحوال. نعم، أحسن الله عليكم. وقد اختلف العلماء في عدتها على 3 أقوال، أحدها أنها 3 أشهر خاصة حسب ما تقتضيه الآية على هذا التأويل، والآخر أنها 3 أشهر بعد 9 أشهر تستبرئ بها أمد الحمل، وهذا مذهب مالك، وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثالث أنها تعتد بالإقراء ولو بقيت 30 سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن، فمتى كانت إحداهن حاملة فعدتها وضع حملها. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين، إما الوضع أو انقضاء 4 أشهر و10. فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها أنكحي من شئتي. وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه، ولو بلغ علي رضي الله عنه لرجع إليه. وقال عبد الله بن مسعود إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى، يعني سورة الطلاق، نزلت بعد الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهي مخصصة لها حسب ما قاله جمهور العلماء. أسكنوهن من حيث سكنتم أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة، فأما المطلقة غير المبتوتة فيجب لها على زوجها السكنة والنفقة باتفاق، وأما المبتوتة ففيها 3 أقوال، أحدها أنها يجب لها السكنة دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني أنها يجب لها السكنة والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث أنها ليس لها سكنة ولا نفقة. فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس، وهو أن زوجها طلقها البتة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، فيؤخذ من هذا أن لها السكنة دون النفقة. وحجة من أوجب لها السكنة والنفقة قول عمر بن الخطاب لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها السكنة والنفقة. وحجة من لم يجعل لها لا سكنة ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. لأن الحديث في الصحيح مسلم صريح في ذلك، لا نفقة ولا سكنة، فدام طلقها 3 خلاص انتهت علاقته بها. أحسن الله عليكم. وقوله من حيث سكنتم معناه أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم، فمن للتبعيض، ويفسر ذلك قول قتادة لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. من وجدكم، الوجد هو الطاقة والسعة في المال، فالمعنى أسكنوهن مسكنا مما تقدرون عليه، وإعرابه عطف بيان لقوله حيث سكنتم، ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها بمعنى واحد، والضم أكثر وأشهر. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعية، فإن كان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسب ما ذكرناه. وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهور، لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات، وقال قوم لها النفقة في التركة. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، المعنى إن أرضعنا هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع، وهي النفقة وسائر المؤن حسب ما ذكر في كتب الفقه. وأتمروا بينكم بمعروف، هذا خطاب للرجال والنساء، والمعنى أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان. وقيل معنى وأتمروا تشاوروا، ومنه إن الملأ يأتمرون بك، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والمعنى إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع وطلبت منه كثيرا فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق به، إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه، فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج، لينفق ذو ساعة من ساعته، أمر بأن ينفق كل أحد على مقدار حاله، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا. وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس، وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة، فإنه اعتبر الكفاية. ومن عجز على نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه، خلافا لأبي حنيفة. وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب. نعم شيخ. فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه. أحسن الله عليكم. ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة، وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب. حاسبناها حسابا شديدا، أي حاسبنا أهلها. قيل يعني الحساب في الآخرة، وكذلك العذاب المذكور بعده، وقيل يعني في الدنيا، وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا، ولأن قوله فحاسبناها وعذبناها بلفظ الماضي، فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع. فمعنى حاسبناها أي وأخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها. والعذاب هو عقابهم في الدنيا، والنكر هو الشديد الذي لم يعهد مثله. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، الذكر هنا هو القرآن، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإعراب رسولا مفعول بفعل مضمر تقديره أرسل رسولا، هذا الذي اختاره ابن عطية، وهو أظهر الأقوال. وقيل إن الذكر والرسول معا يراد بهما القرآن، والرسول على هذا بمعنى الرسالة. وقيل إنهما يراد بهما القرآن على حذف مضاف تقديره ذكرا ذا رسول. وقيل يراد بهما النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر من أسمائه، وهذا الضعيف. وقيل رسولا مفعول بالمصدر الذي هو الذكر. وقال الزمخشري الرسول هو جبريل أبدل من الذكر لأنه نزل به، أو سمي ذكرا لكثرة ذكره لله، وهذا كله بعيد. ومن الأرض مثلهن لا خلاف أن السماوات سبع، وأما الأرض فاختلف فيها، فقيل أنها سبع أرضين لظاهر هذه الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم من غصب شبر من أرض قوقه يوم القيامة من سبع أرضين. وقيل إنما هي واحدة، فقوله مثلهن على القول الأول يعني به المماثلة في العدد، وعلى القول الثاني يعني به المماثلة في عظم الجرم وكثرة العمال وغير ذلك، والأول أرجح. يتنزل الأمر بينهن، يحتمل أن يريد بالأمر الوحي أو أحكام الله وتدبيره لخلقه. سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في سبب نزولها روايتان.